إلى وأحسن الهدي الذي محمد. قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى أن أقع المحابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وآثر ناسا في القسمة فقال ناس من العرب والله إن هذه القسمة ما عمل فيها وما أريد بها وجه الله عز وجل. قال فقلت والله لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما سمع مقالتي قال صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا قصصا. أيها الإخوة إن هذا الشاهد الذي أستله من هذا الحديث الكريم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا قصصا. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عاش مع بني إسرائيل حياتين وتاريخين كما قول العلماء، عاش معهم قبل هلاك فرعون ومن كان معه، وعاش معهم بعد هلاك فرعون إلى أن مات موسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل في الدين الذي ضربه الله عز وجل عليه. موسى عليه الصلاة والسلام رأى من بني إسرائيل الأذى وعانى منه العناء المعمى والبحر من أمامه فاضرب له غريب. إخواني لو كان واحد منكم مكان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لربما انشق قلبه ألما على بني إسرائيل. عارف ليه؟ ناس لسه طالعين من البحر، طالعين لسه رجليهم كما يقول ابن الجوزة يشفي أو يشفى صدرك برؤية مصرع عدوك عشان تستريح لما تشوف الظالم الذي ظلمك أراك الله عز وجل فيه يوما، أنت بتستريح ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذا الرجل مات أمام عينه لكنه قالوا اجعل لنا إلها كما له آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. وذكرهم بالله عز وجل. مرت الأيام ودعا الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام لميقات يكلم ربه تبارك وتعالى هناك. رجع موسى عليه السلام واختار من قومه 70 رجلا، خلي بالك، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه من 20 قومه، دول احسن ناس بني اسرائيل، 70 دول انظف ناس وامن الناس بني اسرائيل. لما ذهبوا الى لقاء الله عز وجل قالوا ايه؟ قال ان الله نجاكم. لما يكون احسن ناس في المجتمع بهذه السذاجه كما يقال، فما بالك بما تركه موسى عليه السلام في بني اسرائيل خلفه عدد العلم. انا بس عايز اعرفك مشهد كامل وتصور عام عن بني اسرائيل. لان ابن عباس رضي الله عنهما قال ما ضرب الله عز وجل مثلا لبني اسرائيل ومن كان قبلكم الا وفي امه محمد صلى الله عليه وسلم شبه منهم. الامثله دي كلها عشان فينا اشباه من هؤلاء الناس. ذهب هذا النبي الكريم الى ربه وكان من ادبه انه تعجل وسبق قومه في المشي. فناداه ربه وقال وما اعجلك عن قومك يا موسى لم تستعجل؟ قال هم اولئك على اثري بين رايي وعجلت اليك ربي لترضى، انما اسرعت اليك كي ترضى عني وكي ترحمني. فاخبره ربه تبارك وتعالى بعد كلام مع نبي الله موسى ان قومه عبد العجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينه. من الذي اخبر موسى بعباده قومه للعشر؟ الله. موسى عمل ايه؟ رجع الى قومه غضبان اسف. لما شافوا عبد العجل القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. النص ده بيقول لك اهو ليس الخبر كالمعاينه، هو سمع الخبر لم يلقي الالواح، لكن لما شاف عينيه صار الامر عندهم اشد واشد. موسى عليه السلام رجع. نبدا القصه. لا عندك اطراف في القضيه، اطراف غريبه. هذه الاطراف هارون الذي تركه خلفه في بني إسرائيل، الطرف الثاني السامري، الطرف الثالث بني إسرائيل، الطرف الرابع العجم الموجود. فموسى عليه السلام بدأ يحقق مع كل طرف القضية، وصل إلى نبي الله هارون عليه السلام الذي قال له قبل أن يسافر إلى ميقات ربه: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طبعا كلمة شديدة شوية، بيقول لنبي كريم رسول: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، اوعى تروح مع المفسدين. كلمة شديدة، لكنه كما قال ابن عباس: كان هارون رقيقا رحيما، وكان هيابا لموسى، كان يعمله مهابة وإجلال وإكرام. ولم تكن منزلته عليه السلام هارون في بني إسرائيل كمنزلة موسى في بني إسرائيل. وفعلا قام هارون أول ما شافه ألقى الألواح وأخذ برأس هارون عليه السلام باليد يجره على الأرض أمام الناس، فقال له إيه؟ قال: ابن أم إن القوم استضعفون، سورة الأعراف. وقال في سورة الأعراف: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هو ليه قال له يا ابن أم؟ يقول العلماء ما هو وصل أخوه شقيق لأب وأم يعني، ومن شقيق؟ قال له: قال ابن أم، قال يا ابن أم. قال العلماء: ترقق له بذكر الأم، لأن الأم رحيمة. فبيقول له إيه؟ افتكر كده رحمة أمك بك وبي فارحمني. ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أنا مش زيك في بني إسرائيل، لك منزلة ومكانة في قلوبهم. فلما اعتذر له هذا النبي الكريم على أنه خاف أن يترك بني إسرائيل ويذهب إليه، بقول له: ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ ليه ما جيتش قلت لي إن هم عملوا العجل؟ قال له إيه؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قومي. قال له: الآن أنا في وسطهم وعبدوا العجل، أمال لما أسيبهم وأطلع وأجي لك إيه اللي هيحصل؟ مفسدة أعظم وأعظم، قد ينتهك أعظم مما هو أكبر من ذلك من الحرمات بعد شرك الله سبحانه وتعالى، يضيف إليه إفسادا في الأرض وظلما وصدا عن سبيل الله. فقلت: مع وجود المفسدة أفضل موجود، رغم أن المصلحة فعلا ضعيفة، لكن المفسدة هتكون إيه؟ أكبر لو تركتهم. فمسألة المواتلة للمصالح والمفاسد هذه الآن العلم. بص بالموضوع، أنت الآن مع وجودك ومزاحمتك لهؤلاء أنت ليك الآن منزلة ومكانة، لكن لو سبت لهم الحد عن الغارب ما الذي سيحصل في بلاد الناس؟ فهو هارون أخذ هذا المذهب، بقي معهم وقال له: أنا خشيت من هذه الفرقة. رغم أن هارون عليه السلام هل ذكرهم بالله؟ هل وعظهم؟ هل نهاهم؟ نعم الله، قال الله: ولقد قال لهم هارون من قبل يا إيه؟ يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. خلاص عرفنا براءة نبي الله هارون عليه السلام. سأل بني إسرائيل: إيه اللي حصل؟ قال ربنا تبارك وتعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ هل بعيد ليلة تعملوا اليوم؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم؟ أم يعني بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك لملكنا. شوف بقى الكلام: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. احنا شايلين ذنوب بسبب الحلي اللي معانا ده، هنعمل فيها ايه؟ شايلين وزن، حبينا نتخلص من هذا الامر، عملنا ايه؟ فقال: ولكنا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. رميناها في ايه؟ في هذا المكان. السامري جاب شوية التراب القاها في هذا المكان، قال ربنا: فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. طيب الناس دول اخونا فطروا معانا بمين؟ فرقة عجيبة. وعند الصغائر أسئلة ما شاء الله تتورع وتحرك. ما أجراكم على الكبيرة ووزاركم عن الصغيرة؟ تسألون عن دم البعوض وقد قتلتم الحسين بنت النبي صلى الله عليه وسلم. بتسألوا عن دم البعوض وانتوا لبحتوا أشرف أو من أشرف الناس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الورع الجميل ده؟ إيه المجاحة؟ سبحان الله، هو بساطة بني إسرائيل هربوا من السرقة أو حتى من أموال المحاربين أو حتى من إخفاء هذه الأموال إلى كفر رب العالمين تبارك وتعالى. هو إخواننا إذا أراد الإنسان أن يعيش بين الناس لابد أن يكون قوي القلب. المجتمع كله تغير، كل الناس تغيرت في بني إسرائيل، لكن هارون عليه السلام كان ثابتا بالله عز وجل. لابد أن تكون قوية القلب إذا كنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى أو كنت حتى ملعوبا. لو الناس كلها تغيرت وانحرفت عن دين الله إياك أن تنحرف، إياك أن تتغير. قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. اوعى تكون خفيف، خليك تقيل، لا يستجهيك، لا يستحمقك كما يقول العلماء الذين لا يؤمنون. يعني واحد يجي يسخنك في موقف حتى يخرج منك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إياك أن تفعل ذلك. شوف فرعون المجرم قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال له إيه؟ قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يرد عليه موسى وقال له: لا والله ما حصل، أنا مجنون؟ اسأل الناس اللي حواليك، ده اسأل. لا لا لا، لم يستدركه إلى حوار ضيق. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب. ما ردش عليه. أنا جاي أبلغ رسالة. إياك أن تنتقص من رصيد الحق، ما تدافعش عن نفسك. أرضك بما الله سبحانه وتعالى، وإرضاء الناس لا يضرك. عشان تتعامل صح يا جماعة لازم يزعل منك الناس. وإياك أن تفتن بالناس، كما يقول القائل: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا لرائي به، ده مرائي، عبست فقالوا بدا ما كتب، سكت فقالوا كليل اللسان، ما عرفش يتكلم، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، يقولون شذا اذا قلت لا، وان معت اذا وافقتهم، فايقنت اني مهما اردت رضا الناس لا بد من ان اجمل. ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. فهارون عليه السلام ثبت على دين الله سبحانه وتعالى في زمان الفتن ولم يتغير قلبه. بنو اسرائيل اعتذروا بيع تجارات سخيفه غير مقبوله بلا شك. وانا اقول لك ليه الان؟ لان الله لم يقبل منهم هذا الكلام، كانوا كاذبين فيما قالوا. هؤلاء الناس يقول عندهم انحراف حتى في القتل، مزاجهم مزاج منحرف. يجيب لهم المن والسلوى، السلوى طائر سمين جميل، والمن ده عسل حلوى نزل من السماء، ياكلوا الحلوى، ايه الحلاوه دي؟ وبعدين ما الذي حصل؟ قالوا لا، عايزين بصل. حاجه عجيبه. فهؤلاء الناس مزاجتهم منحرفه، يعبدون رب الارض والسماوات، ولما سمعوا خوار الثور طارت قلوبهم فرحا. قال الله: فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. يا ربي شوف ربنا بيقول ايه؟ الم يروا انه لا يكلمهم حتى على الاقل. طبعا العرب يثبتوا هذه الايه ان الله يتكلم سبحانه وتعالى، لان الله لما ذم العز قال ما بيتكلمش. اما رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى بالكلام المسموع بصوت محرف كيف شاء في اي وقت شاء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. الشاهد قال ربنا تبارك وتعالى: فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا: هذا ايه؟ شوف بالك في الشغل ده جديد، الفي الشرعيه، هذا الهكم. طب ليه موسى ما عملوش؟ سؤال وليد، واله مين؟ امال موسى رايح فين؟ فنسي. موسى رايح يقابل ربنا هناك، ما يعرفش، ده نسيه هنا، تاه يا عيني. شفت الشغل الجديد؟ شفت الاعلام؟ اطفاء الشرعيه عن المعبود الجديد. زي الناس كده تقول لك على علم التونه ذبح طبقا للشريعه الاسلاميه. هي التونه عايزه ذبح؟ فهو عايز يعمل اي حاجه حلال وخلاص، اي حاجه. فحب المعبود الجديد يحط عليه فيها الدين. ايه يا ما؟ اللهم له اله موسى. فنسي، فنسي يعني نسي ربه ما هنا وذهب يطلبه عند جبل الطور. نسي موسى ربه تبارك وتعالى انه خلق من هذه الصوره من الذهب او من لحم ودم وذهب الى هناك. فنسي قال بعض اهل المعاني بقولها معاني تفسير بيقولوها الان يعني. فنسي اي فنسي السامري عباده ربه وعمل ايه؟ العجل الجليل. والعلماء طبعا مختلفين هنا، هل العجل ده كان من لحم ودم ولا كان من ذهب وفضه؟ بعضهم قال لا من ذهب وفضه، الريح تاتيه من دبر يطلع صوت من بقه. يا سلام، ايه الجمال، ايه صوت النغمات لما سمع صوت الايه؟ الثور. شوف بقول لك انحراف عجيب. والله سبحانه وتعالى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، الا يلجؤون الى رب الارض والسماوات الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، حتى ان كلموه لا يرد عليهم كلاما، لكنهم حصل منهم ما حصل. فنبي الله موسى عليه السلام قال له: خلاص انتظر، تعال يا سامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال بصوت بما لم يبصره به، شفت المحل شاف، شفت ايه؟ قال فخبطت خبطا من اثر الرسول، الرسول طالع بالفرس الى السماوات، رحت واخد شويه تراب من تحته تحت حافر الفرس. قال بعض اهل التفسير فيبست يده عليه ثم القاها في الحفره، راح طالع ايه؟ العجل اللي قلت لك عليه ذهب وفضه، وبعضهم قال لك ده لحم ودم. لحم ودم ازاي؟ هل ممكن ان تحصل الخارقه على يد الكافر؟ تحصل ما تحصلش؟ زي مين؟ مسيح الدجال صح؟ يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت على من أجاب وأطاع، وهكذا يحصل هذا الكلام. كرامات الأولياء خوارق فكل عباد الله المؤمنين، دي موجودة برضه في القرآن في مريم صح؟ كلما دخل عليها زكريا إذا قال وجل عندها رزق قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الشاهد أنها حصلت ما حصلت. كلمة السامري قال بدل عملك، فقال له قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه أي يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا مساس يقول بعض أهل العلم أي لا تمس أحدا ولا يمسك أحدا، كأنه أصاب مرض جلدي، وبعضهم يقول لا رائحة نتنة حتى نفر منه الناس، واعتزل بعيدا عن الناس فلم يقربوا أحدا. لما قرب إلى الناس معبودا غير الله عز وجل أبعده رب العالمين عن كل الخلق، ابتعد عن الناس. وان لك موعدا لن تخلفه لسه العشق، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. اللي قالوا ده لحم ودم قالوا ولع فيه، واللي قالوا ذهب وفضه قالوا برضه في المبارد لحد ما خلاها ذرات والقاها في التراب في الجو في البحر. انتهت القصه؟ لا، اثر الاستعباد على النفوس لازم يظهر. الناس دول بنو اسرائيل احبوا والفوا أن يستعبدوا وأن يهانوا. لما هانوا مين؟ فرعون. لسه الذل في قلوبهم. عملوا يا اخوانا أول ما شافوا العلة عملوا أي حاجة ماشيين وراها. هؤلاء الناس لما أمنوا بموسى أمنوا على خوف، فما آمن بموسى إلا ذريته من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. لما أمنوا على خوف قالوا أرنا الله جهرا، قالوا لن نصبر على طعام واحد، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ايه هؤلاء ناس فعلا والله قوم من اخطر الناس عفوا والعياذ بالله. ايه التوبه؟ عايزين نتوب الى الله. واذ قال موسى لقومه قالوا كل حاجه جاهزه ما تقلقش، فانزل الله عليهم غيابه من السماء فاظلم الكون عليهم. قالوا مش هتشوف حد، اضرب يا اما هتموت. خلص نفسك، كل واحد ماسك السكينه والسنجه بقى والشغل وطالع، اما هتموت اللي قدامك او هي موتك خلص. نزلوا حتى كان بعضهم يقتل بعضا بشده، حتى قتلوا في اخر النهار ارتفعت الغيامه عن 70,000 قتيل من بني اسرائيل. شوفوا الشرك بيعمل ايه؟ اخطر شيء في الدنيا ان يترك الناس بلا شرع الله، ان يترك الناس لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. اول ما يموت المؤمنون قبل قرب قيام الساعه اللي يحصل مؤذن بزوال الدنيا وما فيها. اوعى تفكر ان السعاده في غير الشريعه. فاوحى الله اليه ان من مات فقد قبلته شهيدا ومن عاش فقتلت عليه، فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليه انه التواب. اضبطوا على الله. شوف احنا بقى رحمه ربنا بهذه الامه والذين اذا فعلوا ان الناس لا يحيون الا بشرع الله. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. طيب هو الصلاح، عايز تعيش كويس تطلع الصلاه وتطلع مش عارف ايه وبتاع، توب الى الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى على لسان سبيله صالح قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الرحمه منوطه بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان يرسل السماء عليكم بغرام ويمدلكم بأموال وبنين. عايز اقول لك برضه من الفوائد انك لو سمعت امرا شنيعا عن اي انسان تحقق بنفسك وتامل في هذا الامر. لما راى رسولنا صلى الله عليه وسلم وسمع واخبره ربه ان حاطب بن ابي بلتعة ارسل رساله الى قريش يخبرهم بان النبي صلى الله عليه وسلم سيغير عليهم، عمل ايه؟ هل قتله؟ قالوا لا، تعالى ما حملك على ما صنعت، اي خبر تسمعه اياك ان تذيعه، تسبك الأول، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أطوه إلى رسوله، وإلى الأمن منهم لعلمه الذين يستبقونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ما حملك على ما صنعت؟ فلما بين له عذره قال صدق. فقال عمر دع تعد في فعل كلام الله، تثبت وتأمل. موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يصدق خبر الله لكنه تأمل ونظر بعينه ولا يحقق مع كل واحد على كده. موسى عليه السلام كان في حدة في شدة، صح ولا لا؟ أشبه الناس به مين؟ عمر رضي الله عنه في شدة زيه، لكنه كان يقهرها بالحلم. أول ما قال له إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلون، فلا تشرك بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولا أما رجع على طول. هو لا المؤمن إذا ذكر بالله ذكر، هتكون متنافس كده بالشكل ما واحد لك استعيذ بالله. اوعى لا اوعى مين؟ قول اعوذ بالله وارجع الله سبحانه وتعالى. اول ما ذكروا بالله قال له رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك. موسى عليه السلام ادى طابع زي طابع الكلم النسر كده على بني اسرائيل، سماهم ايه؟ قوم فاسقين. قال له قال رب اني لا املك الا نفسي، لا اخذ حياتي ولا اخذ الكلمه دي، فاضرب بيننا وبين القوم ليه؟ قال ربنا اقر على هذا الكلام؟ نعم. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه التي هو فات من بعد يدخل في امتي الجنه اكثر مما يدخل في امتي على الصلاه والسلام. هل يصحى له امتي؟ قال له جرب الناس قبلك وشوف اللي شاف بني اسرائيل يقول له ما تخليهاش خمس صلوات، صح ولا لا؟ ما هو شاف ناس احداث عجيبه، لكن شوف الصحابه رضي الله عنهم كانوا اخواننا في اشد ما يكون من طاعه الله.